شيئا، وأسوأ ما يفعله الإنسان أفعل، أسوأ ما يفعله الرجل الجيد أن لا يفعل شيئا. وأنا أتمنى أن يكونوا جيدين، أن يكونوا جيدين وعلى المستوى الذي أثق فيه وأتمناه منهم. وأنا أتمنى منكم دوام الثقة، وإن شاء الله إن شاء الله نكون عند حسن الظن دوما. ولي فرصة أخرى معكم إن سمح لي الوقت، وأنا جدا سعيد بهذه الفرصة مع خالص التقدير والاحترام لحضرتك ومستمعيك الكرام. أكون أو لا أكون، تلك هي القضية. أي هاملت، استمع إلي. وأنا نائم في بستان لي، وهكذا خدعت بقصة موت الزائفة كل آذان الدنمارك خدعة بشعة. لكن فلتعلم أيها الفتى النبيل أن الأفعوان الذي لدغ أباك في حياتك يلبس الآن تاجا. عمي يا لنوح النبيئة. أجل، ذلك البهيم الزاني المتزوج بأخته استطاع بسحر ذكائه وخداع هداياه، ويا له من ذكاء خبيث، ويا لها من هدايا آثمة. استطاع أن يستميل إلى شهواته المخزية مليكتي، تلك التي كانت في مظهرها غاية في الفضيلة. هاملت، بينما كنت نائما في بستاني كما اعتدت كل عصر، تسلل عمك إلي في ساعتي تلك الآمنة بزجاجة من سم لعين، فصب في فتحتي أذني تلك القطرات القاتلة التي يبلغ من عدائها لدم الإنسان أن تسري سريعا كالزئبق في فتحات الجسم ومسارب حياته، فيجمد الدم السائل من وقعها المفاجئ، ويتخثر كما يتخثر اللبن من قطرات الحمض. كذلك فعلت بدمي، وفي التو ظهرت على جسد الأملس قروح كالجذام ذات قشور بغيضة قبيحة. وهكذا وأنا نائم سلبت بيد أخ حياتي وعرشي وملكتي. انتزعت من الحياة وأنا ما زلت في ريعان خطيئتي، لم أتطهر أو ألتمس الغفران أو أتطيب بالزيت المقدس أو أعترف بخطاياي، بل أرسلت إلى الحساب وآثامي كلها فوق رأسي. لكم أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عقل.